السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و300 وألف، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، ونسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة، أو فيما ذكره من شروط الصلاة. تم بنا الكلام إلى قوله ومن شروطها النية، ثم قال رحمه الله تعالى: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطاني إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا الموضع يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمواضع المنهي عن الصلاة فيها، أو الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها. فقال رحمه الله تعالى، وسنذكرها مسألة مسألة: وتصح الصلاة في كل موضع. هذا هو الأصل، أن كل موضع تصح فيه الصلاة إلا ما دل الدليل على استثنائه. والدليل على هذا الأصل ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وحيث حيثما أدركت رجل من أمتي أو رجلا من أمة الصلاة فليصل. وهذا الحديث كما ذكرت لكم متفق عليه. ومما يدل على هذا الأصل أيضا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في حديث أبي سعيد: الأرض كلها مسجد. فالأرض كلها مسجد، وما جاء على أصله في الشريعة فإنه لا يحل الانتقال عنه إلا بدليل ناقل. فكل المواضع التي لم يأتي الدليل أو لم يصح الدليل في النهي عن الصلاة فيها فإن الصلاة تصح فيها. ثم قال المصنف: إلا في محل نجس. وهذا هو الموضع الأول مما يستثنى من الأرض، وهذا الموضع هو المكان النجس. قد تقدم معنا في اشتراط الطهارة للصلاة أن الجمهور من أهل العلم على اشتراط طهارة الثوب والبدن والمكان لها، كما أنهم قد أجمعوا بالنسبة لي المكان كما ذكر أبو محمد بن حزم في مراتب الإجماع أن طهارة المكان شرط لصحة الصلاة، ولم يتعقبه شيخ الإسلام رحمه الله في المراتب في حكاية هذا الإجماع، وكذلك حكاه غيره من أهل العلم. فالمحل النجس لا تصح الصلاة فيه، لا تصح الصلاة فيه. ومما يدل على هذا أيضا أو ما يستند إلى الإجماع فيه ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا دخل المسجد فبال في طائفة المسجد فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا الحديث متفق عليه كما سبق. فهذا أيضا دليل على أن الصلاة في الأماكن النجسة لا تصح. ثم قال أو مغصوب، أي الصلاة في مكان أو في محل مغصوب، وهو ما يسمى بالأرض المغصوبة. والأرض المغصوبة هي الأرض التي أخذت عنوة، أي بالقوة والقهر، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من اقتطع شبرا من الأرض طوق من سبع أراضين يوم القيامة، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه دلالة على تحريم غصب الأرض، وعلى أنه لا يجوز للمسلم أن يغتصب شيئا لا من الأرض ولا من غيرها. وأحكام الغصب في الشريعة الإسلامية كثيرة وبابها واسع، ولكن المقصود هنا هو أن المصنف رحمه الله تعالى يقرر بأن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. هذا هو المذهب عند الحنابلة، لأنهم قالوا إن النهي هاهنا عائد إلى شرط من شروط الصلاة، وهو المكان، وهو المكان، لأنهم اشترطوا طهارته ولا بد أن يصلي على مكان معين. والجمهور من الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية على أن الصلاة تصح في الأرض المغصوبة مع الإثم، أي مع إثم فاعلها، ففصلوا بين الفعل، بين صحة الفعل والإثم عليه، ولم يرجعوا النهي إلى الصلاة، لم يرجعوا النهي إلى ذات الصلاة. وهذا هو موطن أو قاعدة أو أصل الخلاف في مثل هذه الأبواب، فيما يصححه العلماء أو يبطلونه من العبادات والمعاملات من جهة إرجاعه إما إلى ذاته أو صفته أو شرطه، لأنهم يرجعون إلى قاعدة هل النهي يقتضي الفساد. فالجمهور على صحة الصلاة قالوا لأن المكان ليس شرطا في حد ذاته لصحة الصلاة، وإنما هو خارج عنها. وقول الجمهور أرجح في مثل هذا الباب، في مثل هذه المسألة أرجح، لأنه ليس راجعا إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها، والله أعلم. قال أو في مقبرة، أو في مقبرة، وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها اختلافا كثيرا بين العلماء رحمهم الله والجمهور من أهل العلم عموما، وهم الحنفية والمالكية والشافعية على صحة الصلاة. والذي قرره المصنف هنا هو المشهور من مذهب الحنابلة، ولهم في الصلاة على الميت ثلاثة أقوال. الذي رجحه أكثرهم أن الصلاة حتى على الميت لا تصح لعموم النهي، ولأنه إنما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر. والشيخ رحمه الله تعالى استثنى في إرشاد الطالبين، أعني الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى استثنى في إرشاد الطالبين، فقال سوى صلاة الجنازة فيها لا تضر. وهذه المسألة عند الحنابلة فيها ثلاثة أقوال، والمشهور عندهم أنها لا تصح أيضا. واحتجوا بحديث نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور، نهى عن الصلاة بين الجنائز أو على الجنائز بين القبور، وهو حديث أنس بن مالك وإسناده محتمل للتحسين، وقالوا إنما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر بعد دفنه، وهذا الاستثناء يوقف عنده، فالأحوط للإنسان ألا يصلي حتى صلاة الجنازة إلا إذا بين القبور يعني في المقبرة نفسها، أما إذا كان هناك مصلى كمصلى الجنائز الذي كان في المدينة بعيدا عن المقبرة فإن هذا قد ثبتت به السنة. ونرجع إلى قول الجمهور، الحنابلة عندهم أن الصلاة في المقبرة باطلة لا تصح على ما قرره المصنف رحمه الله. الجمهور لهم اختلاف بعد اتفاقهم عن الشافعي المالك الحنفية والمالكية والشافعية على أو فيما يتعلق بالصلاة على القبور في المقبرة، والذي فهمته من مذهبي أو مما ذكره القاضي عبد الوهاب في الإشراف على نكت مسائل الخلاف أنهم يقولون بكراهية الصلاة في المقبرة عموما، على أن ما هو مذكور في مسائل ابن القاسم مدونة ابن القاسم يعني الجواز دون قيد، الجواز دون قيد هذا هو الذي يفهم من كلام ابن القاسم رحمه الله. وأيضا لهم خلاف يعني فقهاء المالكية رحمهم الله تعالى في بعض المقابر، فقد وقع في المعونة التفصيل بين المقبرة الجديدة وبين المقبرة العتيقة القديمة يعني، فقالوا تكره الصلاة في المقبرة الجديدة، فإن عفت يعني صارت قديمة وعتيقة وفيها وليس فيها نبش فإن الصلاة فيها جائزة، وإن كان فيها نبش فإنها لا تجوز. وأما مقابر المشركين فإنهم يقولون بكراهتها مطلقا، هكذا وقع في المعونة. وعلى كل حال إذا نظرنا إلى الأدلة في هذه المسألة، ولكن النظر في الأدلة يأتي بعد الكلام على التعليل، ظاهر كلام الجمهور وهم الحنفية والمالكية والشافعية أنهم نظروا في هذه المسألة إلى النجاسة فرجعت إلى المسألة الأولى وهي طهارة المكان، ولهذا فصلوا في بعض المواضع. ونظر الحنابلة إلى معنى آخر فوق النهي وهو تعلق القلب بهذه القبور، يعني النهي هذا هم متفقون عليه، أرجعه الجمهور أو عللوه من نجاسة، وعلله الحنابلة بتعلق القلب مع وقوع النهي. والذي تدل عليه الأدلة الظاهرة أو ظاهر الأدلة أن هذا ليس فيه إرجاع، ليس فيه إرجاع إلى مسألة النجاسة. أنت إذا نظرت إلى مثل قوله عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام كما سبق الكلام عليه أو ذكره، حديث أبي سعيد عند أبي داود والترمذي، وهو حديث صحيح نقل شيخ الإسلام تصحيح الحفاظ له، إن كان بعض أهل العلم كالحافظ في البلوغ يقول بأن له علة، وقد صححه جمع من الأئمة وأودعناه في كتاب الأربعين في التحذير من فتنة القبوريين. وكذلك حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بين القبور، والنهي عن الصلاة إلى القبر في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بين القبور كما تقدم. وهم مجمعون أيضا على أن أجساد الأنبياء لا تبلى، ومع هذا جاء وأنها لا تبلى ولا يعني يتطرق احتمال وجود النجاسة فيها أبدا لعاقل ولا لمسلم. ومع هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة اللعنة لليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم قال: ألا لا تتخذوا القبور مساجد، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، مما يدل على أن هناك معنى آخر غير ما يتعلق بمسألة النجاسة. وعلى هذا فإن القول الصحيح من قوله العلماء أن الصلاة في المقبرة لا تصح، واختلفوا في مسائل أخرى إذا كان قبر واحد أو كان قبرين، إذا كان قبر واحدا أو كان قبرين هل يدخل في هذا؟ والراجح الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها تدخل في هذا الباب، أنها تدخل أيضا في هذا الباب، وأنه لا يجوز أن يصلى في مثل هذا المكان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا عام، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا أو الحمام، قال: أو حمام. والحمام مأخوذ من الحميم لأنه يكون للمكان الحار الذي يغتسل فيه الناس، وليس المقصود به هنا موطن قضاء الحاجة، وإنما الحمام هو المكان الذي يستحم فيه في التنظيف. والجمهور من أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية على كراهة الصلاة في الحمام إلا إذا تحقق من وجود نجاسة في الموضع الذي يصلي فيه فإنها لا تصح. والحنابلة على أنها لا تصح الصلاة في الحمام للحديث الذي ذكره المصنف: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فلما استثنى المقبرة وقرن بها الحمام من كل أرض دل على أن الصلاة لا تصح فيها، قد يكون لمظنة النجاسة وقد يكون هناك شيء آخر، فنقتصر على ما جاء به النهي، على ما جاء به النهي. ثم قال رحمه الله تعالى: أو أعطاني إبل، أو أعطاني إبل. والأعطان جمع عطن بالفتح، وتجمع على معاطن أيضا وهو جمع معطن. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. وهل النهي هنا يعود إلى ذات الصلاة أو لا؟ هذا راجع إلى ما تقدم في المسألة الماضية، ولكن زيادة النهي عن هذه المسألة لأن الأرض المغصوبة استدل بها من جهة العموم. أما النبي عليه الصلاة والسلام هنا فقال: لا تصلوا في معاطن الإبل، وهي المبارك، يعني لا ولا تصلوا في مبارك الإبل، وهي الأماكن التي تقيم فيها الإبل وتؤوي إليها. الأعطان جمع عطن بفتح الطاء، والمعاطن جمع معطن بكسرها، وهي مكان أو مأوى الإبل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة. وجاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. وهذا في صحيح مسلم. وليست هناك علاقة بين النهي عن الصلاة في معاطل الإبل وبين مسألة نجاسة وطهارة أولي في مكالمه، لأن الغنم أيضا من مأكول اللحم، فإن قيل بنجاسة مخلفاتها أو بعدمها فإنها مشتركة في ما يتعلق بمأكول اللحم، وعلى هذا فلا يجوز للمسلم أن يصلي في الأماكن التي تؤوي إليها الإبل. ولما وقد فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر هذه المواضع وختمها بما يتعلق بالمقبرة والحمام، فقال في سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وتقدم الكلام على هذا. وقد بين رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد الطالبين أن ما عدا هذه المواضع أو المواطن أو الأماكن لا دليل على النهي عن الصلاة فيها، فقال: وأما النهي عن المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله فهو ضعيف لا تقوم به حجة، وأضعف من هذا قولهم أسطحتها مثلها. هذا كلامه رحمه الله تعالى في إرشاد الطالبين، ونحوه في الاختيارات المختارات الجلية، وذلك أن العلماء رحمهم الله قد ذكروا مواضع كثيرة ينهى عن الصلاة فيها، حتى أوصلها الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي إلى 13 موضعا التي هي ينهى عن الصلاة فيها. وعلى كل حال ينظر إلى كل مسألة بمفردها، فما صح فيه الدليل عند القائل به فإنه يصح، وأحيانا قد لا يصح الدليل ولكن التعليل يكون قويا. ومن ذلك أنه مع النهي عن الصلاة إلى المقبرة لا يصح أن يصلي المسلم إلى المقبرة أو إلى قبر لما تقدم الكلام عليه، وكره كثير من العلماء كالمالكية الصلاة في الكنائس، وبعضهم يقول بتحريمها وبعضهم يقيدها بما إذا كان فيها صور أو كان فيها تصاليب، وهذا ظاهر في المعنى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. الصفة هي الكيفية والهيئة التي تؤدى بها الصلاة، والأصل في هذا الباب كله ما رواه البخاري في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الحديث أصل في هذا الباب، فينظر إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما قاله في صلاته فيقتدى به فيه. هذا أيضا مع ما ثبت من أقواله عليه الصلاة والسلام فيما علمه لأصحابه من أمور الصلاة، وأشهرها حديث أو ما يسميه الفقهاء رحمهم الله بحديث المسيء في صلاته، وهذا من باب الإخبار والحكاية ليس من باب الطعن في هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. وعلى كل حال هذه اللفظة لم تأتي في شيء من الأحاديث ولا في شيء من بها الخبر، لا يريدون بها الإساءة ولا الطعن إلى هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. فهذان الحديثان هما أصل فيما يتعلق بمسائل صفة الصلاة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بما يسبق فعلها، وهو تهيئة النفس لها، بمعنى أنه يهيئ نفسه للدخول فيها واعتبر هذا رحمه الله تعالى من الصفة لأنه مما يعين عليها. وقوله رحمه الله تعالى أن يأتي إليها بسكينة، السكينة بفتح السين والتأني في الحركات واجتناب العبث، هذه هي السكينة. وقوله رحمه الله وقار، المراد بالوقار الرزانة، بمعنى أن يكون رزينا في مشيته وأن يغض الطرف ويخفض الصوت ويترك كثرة الالتفات حتى قبل الدخول في الصلاة وإن كان في ممشى. ثبت عليه الصلاة والسلام إذا مشى لا يلتفت لا يقول الالتفات. والدليل على هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا سمعتم الإقامة فامشوا، فامشوا وعليكم السكينة والوقار، وامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي لفظ مسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، إذا كان أحدكم يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ممشاه صلاة. وهذه مسألة مهمة، وهي أن مما يعين العبد على الخشوع في الصلاة أن يهيئ نفسه لها قبل الدخول فيها وأن يعلم أنه مقبل على الصلاة. وقال بعض أهل العلم بأنها إذا أقيمت الصلاة فإنه يقارب بين خطاه، وهذا يقول به الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله حتى لا يدخل في النهي عن السعي. قال شيخنا العلامة ابن عقيل عليه رحمة الله: ولا دليل على هذا، وإنما يمشي على ما ألفه واعتاده، فلا يسرع إسراعا يزيد على مشيته وهيئته التي كان يمشي عليها، ولا أيضا يخفف المشي حتى يخرج عن العادة التي يمشي بها. ومن أهل العلم من قال بأنه يقارب بين الخطى مطلقا حتى وانتقل الصلاة. لماذا؟ قالوا طمعا في زيادة الأجر فيقارب بين خطاه لكثرة حسناته، وهذا أيضا لا دليل عليه، بل يبقى على ما اعتاده من المشي. بل قال الإمام أحمد رحمه الله: فإن طمع أن يدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح. ثم قال المصنف رحمه الله: فإذا دخل يعني الوقت ولعل عندكم شيء من الأسئلة، لم يبقى إلا قدر 10 دقائق أو أقل من 10 دقائق، من أجل أن نتهيأ للصلاة. فإن كان عندكم شيء مهم، الحمد لله حصل انقطاع في الاتصال، وإلا كنت أريد أن أخذ شيئا أكثر من هذا. ويقضي الله من أمره ما يشاء، نريد والله يريد، ولا يكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى، وفي ما حصل من القدر كفاية. هذا يقول: هل يجوز التسمية بطه وياسين، وهل لذلك أصل في النصوص؟ أما كونه له أصل في النصوص فلا أعلم له أصلا في النصوص، لا في الثناء، لا في المدح، ولا في القدح. وإذا اصطلح الناس على تسميتها أو التسمي بهذه الأشياء فلا بأس. أما أن يعتقد أنه يسمي بطه أو بياسين على أن هذا من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وأن في ذلك فضلا، فهذا ليس بصحيح ولا دليل عليه، وليست هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عامة ما فيها وأرجح ما فيها أنها من الحروف المقطعة. يقول: توفي بعض أقاربي وسيدفن بزاوية، فهل يجوز لي حضور الجنازة؟ إن كنت ستحضر وتنكر عليهم ذلك وتعلمهم السنة وأن الأصل أن يدفن المسلم في مقابر المسلمين ومع إخوانه المسلمين، حتى إذا ما حصلت الزيارة للمقابر حصلت له الزيارة والسلام عليه وما شابه ذلك. وأما إذا كان في عدم حضورك ما يبلغ إنكارك لهم فهذا أحسن. يقول سائق بتاكسي عام بحيث يكون هناك في بعض الأحيان اختلاط في التاكسي، هل يجوز العمل سائق تاكسي عام بحيث قد يكون هناك في بعض الأحيان اختلاط في التاكسي؟ وآكد من هذا أيضا أن ينزل جميع الركاب وتبقى معهم رأة. أنا أنصح الحريص على دينه وعلى استقامته ألا يعمل في هذه الأعمال التي يعني التي يكون فيها شبه أو محلا لهذه الشبه. بل الواجب عليه عن المسلم أن يبحث عن الأعمال البعيدة عن مواطن الريب والشبه، لأن هذا أسلم لدينه. فإن القلوب بارك الله فيكم، فإن القلوب ضعيفة، وهذا السؤال يكثر، وهذا الأمر بالأصح يكثر السؤال عنه، ولما حصل من الفتن في بلاد المسلمين ولكثرتها ولانتشارها ولضعف الدين ووازع الدين كما يقولون والوازع الطبعي، فلقلة الوازع الطبعي أو لفساد الوازع الطبعي بالأصح، هذا التعبير أسلم، لفساد الوازع الطبعي ولقلة الوازع الديني، فإن المسلم يحتاج إلى التأكيد على هذا الأمر. وهذا إخوتي في الله، وأنتم ولله الحمد في الغالب تحرصون على الخير، بل هذا الأصل إن شاء الله تعالى. ومما يدل على هذا سؤال السائل عن هذه المسألة، ألا نكثر السؤال عن هذه المسائل ونأخذ أصلا فيما يقربنا إلى الله. الكثير من الإخوان وإن وجدوا بعض الفتاوى يسألون عن العمل في الأماكن المختلطة، يسألون عن الدراسة في الجامعات والمدارس والثانويات المختلطة، يسألون عن الركوب أو قيادة السيارات المختلطة والعمل فيها، فإن هذا كله مما ينبغي على المسلم أن يسير فيه على أصل واحد وعلى وتيرة واحدة، وأن يعلم أمرا مهما، وهو أن طلب الرزق ليس ضرورة تبيح المحظور ما لم يؤدي بصاحبه إلى الهلاك والموت، كما هو معلوم في مسألة الأكل من الميتة، فيما هو يعني فيما رخص فيه أهل العلم من الأكل من الميتة حفاظا على بقاء حياته، هذا هو الحد الذي انتهت إليه الشريعة في الضرورة. أما مجرد أن الإنسان يكون عنده عمل أو يكون عنده رزق أو يكون عنده كثرة مال، هذا لا يبيح له الدخول في الحرام، لا يبيح له الدخول في الحرام، ولا يبيح له أيضا الدخول فيما هو محل شبهة، كما يعني يفهم هذا كما يفهم هذا فيما ذكرناه لكم من كلام الله ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم بارك الله فيكم وعلى طالب العلم خصوصا وعلى أهل الديانة والاستقامة أن يبتعدوا عن هذه الأمور. وهذه المسائل أيضا كثرة السؤال عنها وتطلب الجواب المناسب، أقول عياذا بالله وأعيذ بالله السائل من ذلك، وأعيذ إخواني أيضا من هذا، أن يتطلب المسلم أو يتطلب طالب العلم الكثرة أو كثرة السؤال في هذا الباب من أجل أن يحصل على الفتوى الموافقة. فهذا كما قلت أعيذكم بالله تبارك وتعالى منه، وأرجو ألا يكون فينا من هو هذا حاله، ولكن مع هذا لا يمنعني أن أنصي بك. أعلم أن عامة أهل العلم وعامة مشايخنا وكبار علمائنا لا يفتون بجواز أي عمل أو تلق للعلم أو دراسة في الأماكن التي فيها اختلاط. قد يفتي بعض أهل العلم بهذا ممن له نظرة في هذا الباب، أو ممن يرى عموم البلوى أو ما شابه ذلك. هذه مسائل فيها نوع من الضيق، فيها نوع من الضيق والحرج. فنسأل الله تعالى على كل حال التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه. ولا أدري يعني لعلي ما أستطيع أن أجيب على ما بقي، المعذرة يعني الوقت، أنتم خرجتم من الصلاة ونحن ندخل إلى الصلاة، لم يبقى إلا قدر 3 دقائق أو 5 دقائق بالضبط تقريبا على الأذان، وتحتاج إلى تهيئة. فأنا أعتذر منكم إن شاء الله، ما بقي من الأسئلة لم يجب عنها، إما أن تعرض على من ترون أن تعرض عليه، أو تؤخر إن شاء الله تعالى إلى درس قادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.